فإذا لم يتفرد الترمذي. نعم. ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي أي في محل الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني مات في الثدي إن له مرضعا في الجنة. وهكذا أخرجه البخاري. وإنما قال عليه السلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله 6 سنة و10 أشهر وله سنة وعشرة أشهر. نعم. فقال إن له مرضعا يعني تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. ثم قال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. قال ابن كثير قلت وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس مرفوعا وروى الطيالسي. نعم. هنا يقول أيضا الدارقطني وأما رواية مالك فهو في الموطأ فهي في الموطأ مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. وهذا إسناد منقطع بين ثور وبن عباس ثم هو موقوف لا مرفوع. قال وأنا أرجح أن قوله هنا مرفوعا سبق قلم أو خطأ من الناسخين بدلالة أو بدلالة قصد المغايرة بين إسناد الدارقطني المرفوع ورواية مالك الموقوفة. على كل حال هو الرضاع كان 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بقوله 5 رضعات معلومات يحرمنا. ونسخ هذا أيضا يعني ما يفهم من أن المصة الواحدة تحرم أيضا الحديث الذي ورد لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان أو بهذا المعنى. فلا بد من 5 رضعات معلومات ولا بد أن تكون في الحولين هذه هي التي تحرم أما ما دونها فلا يحرم. نعم. وروى الطيالسي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى وفصاله في عامين وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. والقول بأن وأخذوا من هذه الآية أن الحمل قد يكون 6 أشهر. قال لمن أراد أن يتم الرضاعة نعم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهنا قال حمله وفصاله 30 شهرا لو حسمت منها 2 سنين يبقى 6 أشهر. نعم. والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروي عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور. المقصود هنا يعني الفصال قد يحصل الفصال قبل الحولين. فهل إذا حصل فصال قبل الحولين يعني 4 أشهر أو 1 سنة وأكثر من هذا أو أقل حصل الفصال فطم الصبي فهل الرضاع بعد فطام الصبي وإن كان في الحولين هل يحرم؟ هذه مسألة أخرى سيتكلم عليها. يقول الإمام مالك إنه لا يحرم لأنه بمنزلة الطعام. أكل حية مسألة خلافية بين أهل العلم لكن الذي يعني عليه الجمهور أنه ما دام في الحولين يحرم. نعم. وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية. وقال مالك

فهو معبد اضطرارا. والمراد هنا أن الله سبحانه وتعالى يلطف بعبده العابد له، ولا يعذب من عبده وأفرده بالعبادة، لا يعذبه بالنار، لا يعذبه بالنار سبحانه وتعالى، فهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين. نعم. كما قال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وقوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منهم منها على أن يتسلم منها الولد، إما لعذر منها أو لعذر أو عذر الله فلا جناح عليها في بدله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد. وقوله: واتقوا الله، أي في جميع أحوالكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. نعم، هذا يحث على مراقبة الله عز وجل واستحضار علمه بما نعمل سواء كان ظاهرا أو باطنا. وهذا هذه المراقبة لا شك أن لها ثمرات، وهي يعني مقام الإحسان. جعلنا الله وإياكم من المحسنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.